في قلوبه وأرق أفئدة أن فتح يمين والفتنة يمنية. المقصود من إرادة الحديث قوله يتعلق بأهل اليمن وأنهم لما قدموا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وأن هذه صفاتهم من رقة القلوب وأنها تقبل وأنه تحصل الاستفادة لما فيها من الرقة، لهذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. وثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد دخل عليه الحباب بن أرد رضي الله عنه وعنده جماعة من أصحابه يقرؤون القرآن يتعلمون القرآن على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال كل هؤلاء الشباب يقرؤون مثل ما تقرأ، يقوله خباب هؤلاء الشباب الذين يدرسون عليه والذين يتعلمون منه يقرؤون كما تقرأ. فقال لو شئت أمرت واحدا منهم يقرأ، فقال نعم، فأمر علقمة أن يقرأ. فلما أمر علقمة قال له ابن حدير زيد بن حدير كيف تأمره أن يقرأ وليس بأقرأنا، لأنك اخترت علقمة أن يقرأ هذا يخاطب مسعود وليس بأقرأنا، يعني اعتراض على اختيار علقمة في القراءة وأنه ليس بأقرأه كما يقول. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لو شئت أخبرتك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وفي قومه، في قومه يعني قوم علقمة، وفي قومك أي زيد بن حدير. وهذا هو مقصود البخاري من إرادة الحديث هنا، لأن علقمة أصله من اليمن ومن النقع، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بالنسبة لأهل اليمن. وأما قوم ابن حدير وهم من بني سليم فقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم عليه، وما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت بنا في أوائل مناقب أن النبي عليه الصلاة والسلام عدى جماعة قال إنهم خير من بني سليم وغطفان وكذا، يعني ففضل غيرهم عليهم، فضل غيرهم عليهم. فالمقصود من إرادة الحديث من أجل قوله ما قال لو شئت لأخبرتك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قومك وفي قومه، يعني قوم علقمة، وهذا هو المقصود له ما أشار إليه فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم علقمة وهم أهل اليمن. فقرأ علقمة 50 آية من سورة مريم ثم قال كيف ترى، يقول ابن مسعود، يعني يقول لخباب كيف ترى، قال قد أحسن، يقوله خباب. ثم قال إنه ما قرأت ما أقرأ شيئا إلا هو يقرأه. هذا كلام في حق علقمة، هذه شهادة لابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة بتمكنه وفي استفادته الكبيرة من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن عادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتعلم القرآن وصفها ابن مسعود نفسه، حيث قال كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم بعد ما جرت بعد ما انتهى من قضية القراءة والمحاورة التي حصلت في أثنائها وفي آخرها قال وأشار عبد الله مسعود إلى خاتم في يد خباب: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ ثم ثبت إلى خباب وفي يده خاتم من ذهب فقال: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى، يعني يرمى ويترك لا يلبس. قال: إنك لن تراه بعد اليوم، إنك لن تراه بعد اليوم، يعني أنه سيترك لبسه. ولعل خباب رضي الله عنه وأرضاه إما أنه لم يبلغه ما جاء في تحريم الذهب على الرجال، أو أنه فهم أن النهي إنما هو لكراهة التنزيه، فلما أنكر عليه عبد الله مسعود عزم على تركه وعلى الابتعاد منه. لهذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معروف النهي عن المنكر، ومبادرة من يرشد إلى ما هو خير إلى ذلك الذي أرشد عليه أرشد إليه، لأن حباب رضي الله عنه وأرضاه قال: إنك لن تراه بعد اليوم. والذهب والتحطم به واستعمال لبسه مطلقا للرجال لا يسوغ ولا يجوز، قد قال عليه الصلاة والسلام: وقد أخذ ذهبا وحريرا قال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز التحطم بالذهب واستعماله بحق الرجال، وأما النساء فإنهن لهن أن يستعملنه، وقد أبيح لهن ذلك كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قصة الدوس والطفيل بن عمرو الدوس. أما استعمال الذهب في يعني في أمر تدعو الحاجة ضرورة إليه، كأن يستعمل في أسنان ليس تجملا ولباس تجمل، وإنما وضعه في مكان غرس في مكان سن لا بأس بذلك، أما أن يوضع تجملا هذا لا يسوغ ولا يجوز. وكذلك لو استعمل الإنسان أنفا من ذهب، يعني حيث يذهب أنفه، فيستعمل شيئا يغطي كان ذهب الأنف ويغطيه بذهب، أو يعني يجعل ذهبا يكون في مكانه، لا بأس لذلك، يعني حيث تدعو الضرورة إلى استعماله، لا استعماله في أنف أو في ضرس لا بأس بذلك، أما استعماله للتجمل والتزين فإن هذا لا يكون ولا يجوز، وقد حرم ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: وقد أشار إلى ذهب وحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائها. قال: قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن الزقوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت عصت وأبت، فادعوا الله عليه. فقال: اللهم اهد دوسا وأت به. وهذه الترجمة تتعلق بقصة دوس والطفيل بن عمرو ومن زعمائهم وكبارهم، قد أسلم قديما قبل الهجرة، قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاد دوس، وأنهم يعني يقومون بنصرته وحفظه، عرض عليه ذلك وقال: هل لك في أرض ذات منعة جاء يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر الى بلادهم وانهم يعني يمنعونه مما يمنعون انفسهم. فلم يوافقه النبي عليه الصلاه والسلام من الخير الذي ادخره الله لاهل المدينه، وان هجرته عليه الصلاه والسلام تكون الى المدينه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاء اليه فهاجر معه، وهاجر اليه ومعه رجل اخر من قومه، اصابته جراحه في يده لصاحب الطفيل بن عمرو، فتأذى من الألم الذي أصاب أصابعه، فقام وقطع مكان يعني هذا الأذى، فترى ومات، مات بسبب ذلك. فرآه الطفيل بن عمرو في المنام وهو على حالة حسنة، وقد غطى مكان هذا القطع الذي في يده، فقلت له ما فعل الله بك؟ وقال إنه غفر لي بسبب الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما هذا الذي في يدي؟ يعني هذا الذي قد غطي ببياض، فقلت ما هذا الذي في يدي؟ قال إنه قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، قيل لن نصلح منك ما أفسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. الحاصل أن الطفيل بن عمر كان ممن أسلم قديما وممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وعرض عليه الهجرة إلى بلاد دوس، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم للخير الذي دخله الله للمدينة ولأهل المدينة، ولأن هجرته تكون إلى هذه المدينة المباركة. هذا هذه الترجمة أوردها البخاري تحت حديث أبي هريرة أن الطفيل بن عمر جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن دوسا هلكت عصت وأبت، قال عليه الصلاة والسلام فادعوا الله عليه، فادعوا الله عليه. فدعا لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأتي به، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فهذا الحديث يتعلق بدوس وما عرض وما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها، وما أخبر طفيل بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرها وأنها قد عصت وأبت ولم تدخل في الإسلام. قال وطلب منهم أن يدعو عليهم، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ففيه قصة دوس وفيه أيضا ذكر طفيل بن عمر، لأن يعني الحديث فيه هذا وهذا، فيه قصة دوس وفيه طفيل بن عمر الذي هو من دوس وهو زعيم وكبير في دوس. جهة قريبة ليس من أهل اليمن، وإنما هم قريبين من بلاد الطائف في الجنوب، لكن يعني من ناحية الرونق يعني من ناحية الجنوب كلهم كذلك، يعني هم في جهة اليمن، لكن يعني هؤلاء هم دوس قوم أبي هريرة وهم قريبون من الطائف. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي وأبقى غلام لي في الطريق. ولما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده اصطلع الغلام وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، وقلت هو لوجه الله فأعتقته. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يتعلق بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام وهو من دوس، وبراءة من دوس إيراد الحديث يعني في قصة دوس لمناسبة لأن أبا هريرة منهم قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا كان مجيئه عليه الصلاة والسلام وكان مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر أنه قد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كما سبق أن مر بنا وكان في الطريق في ليلة ظلماء وقد حصل له عناء ومشقة وقد أبقى عبده رقيقه الذي له ومعه فكان ينشد يا ليلة مشغولها وعنائها لولا أنها من دار كفر نجتي على أنها من دار كفر نجتي يعني هو هذه السفرة وهذه الليلة التي هو فيها في الطريق بين دوس والمدينة الجانب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة وفيها عناء ولكنه إذا تذكر أن فيها خير من جهة أن فيها الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إن في ذلك الخير لأن سفر وإن كان فيه مشقة وإن كان فيه عناء مشقة إلا أنه سهل لأنه في سبيل الهجرة إلى الله ورسوله وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله إنما الأعمال بالنيات أما لكل من نوى من كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله من كانت هجرة إلى الدنيا يصيبها أمرها ينفعها فهجرته لمن هاجر إليه يعني يسهل عليه هذا العناء والمشقة الذي حصل في تلك الليلة كونها في سبيل الله وكون ذهابه ومجيئه إنما هو بالله ومن أجل الله. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده وإذا الغلام يخرج عليه وإذا الغلام الذي أبقى يخرج عليه فقال هذا غلامك يا أبو هريرة قال هو حر لوجه الله واعتقه وحر لوجه الله واعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم هذا من توفيق الله عز وجل لأبي هريرة وإكرامه إياه وكذلك إكرامه لهذا الرقيق الذي وفق لأن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه شكر نعمة الله عز وجل عليه بأن أعتقه وجعله حرا لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو ثواب ذلك من الله عز وجل. هذا من إكرام الله عز وجل يا أبي هريرة يعني يوفق يعني يأتي غلامه ثم يوفق أيضا لإعتاقه وجعله حرا لوجه الله عز وجل. قال باب قصة وفي طيئ وحديث عدي بن حاتم وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال اتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم وقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين قال بلى اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدروا وعرفت اذ انكروا فقال عدي فلا ابالي اذن. وهذه الترجمه تتعلق بوفد طيب وعدي بن حاتم الذي هو الطائي الذي هو منهم وقد اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عدي وانه قدم الى عمر في خلافته معه جماعة من قومه فجعل يسألهم ويدعوهم واحدا واحدا ولم يتكلم مع عدي ويسأل فكأنه وجد في نفسه فقال له أنا تعرفني يا أمير المؤمنين قال نعم قد أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا وبيت اغدروا وبيت اغدروا قال فلا أبالي إذا وعرفت إذا انفروا قال فلا أبالي إذا لكونك تقدم غيري علي وأخرني في السؤال وفي الخطاب إنما كونك تخاطب غيري ما دمت أنك تعرفني وقد عرفت عني هذه الأمور فلا أبالي إذا كون يحصل هذا الإعراض عني وعدم تقديمي على غيري بالسؤال قال فلا أبالي إذا مقصود من هذا أن فيه قدوم يعني هذا الوافد من طيب قصة يعني فيه قصة هؤلاء الطائيين وفيهم عديد من آدم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله أسلمت الكفروا ومقصود من ذلك يعني أنه ثبت على الإسلام وأنه لما أما أن يقدم أسد يعني وعظه وذكره فصار رضي الله عنه وأرضاه يعني عنده ثبات ودعوة إلى الثبات عنده ثبات ودعوة إلى الثبات على الحق كان متصفا بهذه الصفات التي ذكرها الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب حجة الوداع. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا حائط ولم أقف من بيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتي قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب حجة الوداع أوردها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي كان لأنه كما ذكرنا فيما مضى أن كتاب المغازي يعتبر جزءا مما يتعلق بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن البخاري رحمه الله تعالى بعدما ذكر كتاب الأنبياء والذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعده بكتاب المناقب ثم أتى بمناقب قريش الذين منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أتى بما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات ومن الخصائص التي خصه الله تعالى بها ثم أتى بعد ذلك فضائل أصحابه ثم رجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بضعفته وشيء من أحواله ثم مغازيه ثم بعد ذلك أتى ببعض الأمور المتعلقة به عليه الصلاة والسلام من حيث الوفود الذين وفدوا إليه وكذلك الأحداث التي وقعت في آخر حياته حجة الصديق التاسعة وحجة الوداع وما إلى ذلك من الأمور والأحداث التي وقعت والتي هي تتخلل المغازي وغاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا ذكر أتى لحدث الوداع لأنها تتعلق بأحواله وما جرى له عليه الصلاة والسلام وما حصل له. فقد أورد البخاري في هذا الباب أحاديث عديدة كلها سبق أن مرت في كتاب الحج، وتكلم عليها الحافظ بن حجر وغيره من تكلم عن البخاري في كتاب الحج، ولكنه أوردها هنا مكررة من أجل أن فيها ذكر الوداع وذكر حجة الوداع، من أجل أن فيها ذكر حجة الوداع ويتعلق بهذه الحجة التي ترجم لها البخاري. فهذا هو المقصود من إرادة هذا الباب وما تحته من الأحاديث، وإن كان سبق أن مر في كتاب الحج، لكن لكون فيه ذكر حجة الوداع أورد هذه الأحاديث المتعلقة بها. ثم أورد هذا الحديث حديث عائشة، أول هذا الحديث حديث عائشة في خروجهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وأن منهم من أهل بعمرة، وأن منهم من ساق الهدي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين ساقوا الهدي أن يحرموا بالحج مع العمرة ويكونوا قارنين ويستمروا على إحرامهم حتى يوم العيد، حيث يبلغ الهدي محلة حيث يرمون الجمرة ثم ينحرون الهدي ويحلقون ويتحللون من إحرامه. أما من كان متمتعا وليس معه هدي، أو كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، فإنه يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا ويطوف بالبيت إذا وصل مكة، ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ويتحلل، وبذلك تكون انتهت العمرة. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن من كان متمتعا فإنه ينهي عمرته وينتظر الحج، ومن كان قارنا مفردا وليس معه هدي فإنه أرشد إلى أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا، ومن كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قارنا ومساق الهدي وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام حتى يوم العيد، حيث رمى ونحر وحلق رأسه وتحلل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت من أحرم بعمرة، وأنها حصل لها الحيض وجاء الحج ولم تتمكن من أن تنهي عمرتها لوصول الحج وبلوغ أيامه وذهابهم إلى منى وعرفة، ولم تتمكن من الإتيان بعمرتها التي أحرمت بها، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعد للحج وأن تدخل الحج على العمرة، وبذلك تكون قارنة لأنها أحرمت بالعمرة من الميقات وأحرمت بالحج من مكة مدخلة له على العمرة، فتكون بذلك قارنة. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع عمرتها، فمقصود بكونها تدع عمرتها يعني تدع أعمالها لأنها لم تتمكن منها، ليس معنى ذلك أنها تتخلص منها وأنها لا تكون معتمرة، بل العمرة باقية قد أحرمت بها ولكنها لم تتمكن منها لأن الحج قد وصل، ولا بد من الذهاب إلى عرفة، فإذا تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تدع عمرتها يعني تدع أعمالها التي هي مستقلة بها، لكونها تذهب وتطوف وتسعى، لأنه لا يمكن ذلك مع الحيض، فتركت البقاء على العمرة المستقلة لأنه لا مجال للاستمرار على البقاء عليها لأن الحج قد وصل ولا بد من الذهاب للحج، فإذا الطريق والعمل أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة وبذلك تكون خالدة. والعمرة التي تركتها أي تركت أعمالها لم تتركها أبدا وأنها تتخلى منها وترفضها، بل العمرة باقية والإحرام موجود، وإنما أضيف إلى الإحرام بالعمرة في إحرام بالحج، فبقيت العمرة مقرونة مع الحج. بقيت العمرة التي كانت مستقلة ترك استقلالها وقرنت مع الحج، فعملت ما يعمله القارنون، ثم بعد ذلك وجدت في نفسها أن عمرتها التي دخلت بها التي أحرمت بها لم يتيسر لها أن تأتي بها، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن سواها، أمهات المؤمنين سواها رضي الله عن الجميع، لم يحصل لهن ما حصل لها، فتمكن من الإتيان بعمرتهن، فصارت كل واحدة من أمهات المؤمنين سواها أتت بطوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة مستقلان، وطواف وسعي للحج مستقلان، وعائشة إنما أتت بطواف واحد وسعي واحد، وهو لحجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن أمهات المؤمنين يأتين بطوافين وسعيين لعمرة مستقلة ولحج مستقل، هي ما أتت إلا بطواف واحد وسعي واحد عن حجها وعمرتها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة بعد الحج، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك يعني المستقلة، لأن هذه مستقلة مكان تلك المستقلة التي ما تمكنت منها، وإلا فما ليس معنى ذلك أن عمرة أن عائشة لم تعتمر مع حجها، بل هي معتمرة، لهذا تكون اعتمرت عمرتين، عمرة مقرونة مع الحج وعمرة حصلت بعد الحج، لما ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام وجدت في نفسها أن كلها مثل ما حصل لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم بينت عائشة أن الذين حلوا من العمرة طوافوا طوافا آخر بعد حجهم، يعني معناها أنهم سعوا بين الصفا والمروة، يعني الطواف المقصود بالسعي بين الصفا والمروة، يعني طواف الإفاضة هو لازم للجميع، طواف الإفاضة لازم لجميع الحجاج ليس خاصا بالذين جاءوا متمتعين، وإنما الذي يكون خاصا بالمتمتعين هو السعي بين الصفا والمروة، لأن القارنين المفردين إذا جاءوا وطافوا وسعوا بعد طواف القدوم فإنهم لا يسعون بعد الحج، وأما المتمتعون فإنهم يطوفون ويسعون لعمرتهم ويسعون بعد طواف الإفاضة بحجهم، فيكون عندهم طوافان وسعيان، خلاف القارنين والمفردين فإن الطواف الأول طواف مستحب، وقد سعوا بين الصفا والمروة، يعني من سعى بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم يجزئه عن السعي بعد الحج، ومن لم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد عرفة فإنه يطوف ويسعى. فإذا الذين أحلوا من العمرة طافوا وسعوا بين الصفا والمروة، طافوا يعني بعد الحج وسعوا بين الصفا والمروة، طافوا طوافا آخر يعني لحجهم اللي هو السعي بين الصفا والمروة، ليس ذلك طواف الإفاضة، لأن كل الحجاج يطوفون طواف الإفاضة كلهم قارنون يريدون المتمتعون، وإنما الذي في فرق هو السعي، والسعي يقال له طواف كما جاء في القرآن أجل يتوافون فرجون عليه طوف بهما، يعني بين بهما يعني بالصفا والمروة، ويقال على السعي بين الصفا والمروة أنه طواف، قد جاء ذكره في القرآن كما جاء عن عائشة المقصود به السعي بين الصفا والمروة، إن المتمتعين هم الذين يسعون سعيا آخر غير السعي الذي حصل منهم للعمرة، لأن العمرة مستقلة بطوافها وسعيها، والحج مستقل بطوافه وسعيه، إذا قرن الحج والعمرة أو أفرد الحج فإن الإنسان يمكن أن يسعى بعد طواف القدوم، ويمكن أن يوخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة، والحاصل أنه ليس عليه إلا سعي واحد، إن فعله بعد القدوم لا يفعله بعد الإفاضة، وإن لم يفعله بعد القدوم أو لم يصل مكة إلا بعد الحج فإنه لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. على هذا الرمش تصل من قول الى ان تغيرها من خشيه. لانها تسعد الاحرام. لانها تسعد الاحرام. نعم، وين الاحرام الحج. الاحرام الحج على. الامر حديث عنه. ينقض الشهاء ولكن كما هو معلوم دون ما يدخل في عمرو. قال حدثني عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابن جريج. قال حدثني عطاء عن ابن عباس أن رضي الله عنه قال إذا طاف بالبيت فقد حل. وقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس، قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قضية الإحلال العمرة، كان يرى أن الإنسان إذا لم يكن معه هدي فإنه يجب عليه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، كان يرى الوجوب وأن هذا أمر لازم، وأنه ليس للإنسان أن يبقى على إحرامه إذا لم يكن ساق الهدي، وإنما عليه أن يتحلل من إحرامه إذا طاف بالبيت. والحديث سبق أن مر في كتاب الحج، وأن ابن عباس كان يعني يرى هذا. قال حدثني بيان، قال حدثنا النضر، قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وقال أحجج؟ قلت نعم. قال كيف أهلل؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. وهذا الحديث حديث أبي موسى أيضا مرة حديث الحج، ومرة أيضا قريبا في الأبواب السابقة قريبا، وفيه أن أبا موسى قدم من اليمن في حجة الوداع محرما بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه وهو بالأبطح والمخصب قبل الحج أربعة الأيام التي كان فيها المكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، كان نازلا بالأبطع، فجاء إليه وهو هناك فقال له أجلت؟ قال نعم. قال بأي شيء؟ قال بإهلال كإهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمره بأن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة وأن يحل لأنه ما ساق هديا، ثم فعل كما فعل رسول الله كما أمره بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل، ثم ذهب إلى أن رأسه من قيس ففلت رأسه. حاصل أن حديث أورده البخاري لأنه يتعلق بحجة الوداع، حيث جاء أبو موسى حاجا عن الغفلة في الحجة التي حجها وهي حجة الوداع، وكان محلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران، فأمره ومعلوم أن النبي كان قارنا، لكن أبا موسى لم يسق هديا، أمره بأن يتحول بأن يكون يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل من عمرته، ولذلك يكون متمتعا. أرشده كما أرشد أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة وقد أحرموا بالحج والعمرة أو بالحج وحده، ولكنهم لم يسوقوا هديا، وأرشدوا إلى أن يتحللوا من إحرامهم وأن يكونوا متمتعين. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة: فما يمنعك؟ فقال: لبست رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنهر هدي. وهذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أزواجه أن يحللن, فقالت له أمي حفصة: فما يمنعك أنت يعني من أن تحل؟ قال: إنه لبد رأسه وساق هديه فلا يحل من ذلك حتى ينحر الهدي يوم العيد. أقول من هذا أن الذين قدموا مكة معتمرين يؤدون عمرتهم, والذين قدموا حاجين ومعتمرون وقارنين مفردين وقارنين إذا لم يكونوا ساقوا هديا فإنهم قد أرشدوا إلى أن يتحولوا إلى عمره وأن يكونوا من المسلمين. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا أنت بقيت على إحرامك وقد أمرت من كان قارنا ومفردا أن يتحول إلى أن يحل؟ فقال: إني لبست شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر, يعني يوم العيد. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والفضل بن عباس ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. وهذا الحديث أيضا من حديث حجة الوداع, وأن الرسول لما كان في حجة الوداع وكان راكبا من منى إلى من مزدلفة إلى منى بعد أن صلى الفجر في مزدلفة ودعا وأسحر جدا, ركب وأردف مع الحور بن عباس متجها إلى منى إلى الجمرة. في أثناء الطريق جاءته اعترضته امرأة خثعم وسألته عن الحج عن أبيها وهو حي, قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب فيقضي عنه أن يحج عنه. قال نعم. وهو من حديث حجة الوداع. قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مرسف أسامة على القسوة ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت, ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب, فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول, فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب, فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين زينك العمودين المقدمين, وكان البيت على ستة أعمدة, سطرين على ستة أعمدة سطرين, صلى بين العمودين من السطر المقدم, وجعل باب البيت خلف ظهره, واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج الباب حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى, وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. هذا الحديث حديث ابن عمر يتعلق بغزوة أبوه بغزوة الفتح في مكة, ودخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الكعبة والصلاة فيه, وهو لا علاقة له بالحج, الباب باب حديث الوداع. وهذا الحديث لا علاقة له بحديث الوداع لأنه يتعلق بفتح مكة. فلا أدري ما وجه إراده في هذا الباب الذي هو باب حديث الوداع لأنه لا علاقة له بالحديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة. لا بد من من لم يفعله لا يعتبر حاجة حتى يفعله لا يفعله. أما طواف الوداع فإنه يلزم كل من أراد الخروج من مكة بعد حجه ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل عليه لأنه قال انفري معناه أنها تخرج بدون طواف وداع ويسقط عنها طواف الوداع. هذا ما شاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسأله من قوله. هذه النصوص دالة على كذب هذه الدعوة وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وما أطلعه عليه من الغيوب علم وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلم. وهذا من أمثلة ذلك وقد مر بنا أدلة كثيرة تدل على هذا مثل قضية التيمم والعقد الذي فقدوه فجلسوا من أجله يبحثون عنه وهو تحت الجمل ولما ثار الجمل وجدوه تحته فجلسوا في انتظاره وبحث عنه. ولو كان الأمر كذلك لا أخرجهم تحت الجمل وقد كانوا جلسوا يبحثون عنه. هناك حديث كثيرة يدل على هذا المرض. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطلب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثة إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة صافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث يتعلق بحديث الوداع وأنه كان يتحدثون عن حديث الوداع ولا يعرفون حقيقة ذلك يعني حتى حج ومضى على ذلك فترة وجيزة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذه الوصايا هذه الأمور التي أعلنها عليه الصلاة والسلام الحج فيها توديع للناس فيها توديع للناس بل من أوضح ما يدل على هذا ما جاء في الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فإنه على الصلاة والسلام واستشهد الله علي أشهد الله عليه أشهد الله عليه وكذلك أيضا قال لا ترجعوا بعدي لا ترجعوا بعدي فان يضرب بعضكم رقاب بعض ففيه نصوص ترشد الى انه مودع واوضح هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم

من حرمة الأنفس والأموال والأعراض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم على الحرام، فحرمتي يومكم هذا، بشاركم هذا، في بلدكم هذا، ألا تتبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال بيانه، فإن هذا فيه غاية البيان وفيه كمال النصح، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ وقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. هذا الحديث أيضا يتعلق بحجة الوداع، وأن هذه الآية الكريمة يا يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة، يوم عرفة أنزل الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة التي هي آية وهذا النعمة وإتمامها بإكمال هذا الدين على المسلمين. وكان اليهود لما سمعوا هذه الآية أشاروا إلى عظم شأنها، وقالوا إنها لو نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يعلم الوقت الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فهو يوم من الأيام المباركة، وهو جريه يوم العيد، وهو يوم يعتبر خير الأيام أطول الأيام، وقيامه بالنسبة لغير الحجاج أفضل قيام التطوع، لا يماثله يوم ولا يساوي يوم لقيام التطوع. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يوقف السنة الماضية والسنة الآتية، فهو أفضل قيام التطوع. والناس يمشون من ذلك اليوم على ليلة العيد وعلى يوم العيد الذي هو أحد العيدين للمسلمين، العيدين السنويين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، فهي نزلت في يوم عظيم في مناسبة عظيمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف في عرفة يوم عرفة. فهي هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالحج ومن الجهاد أورده في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله. هذا حديث عائشة أيضا يتعلق بحجة الوداع وخروج المعن، من كان قارنا ومن كان متمتعا ومنهم من كان مفردا. واحد يقول: ماذا يجب على من أتى بعد ما انتهى من أعمال العمرة، خلع ثياب الإحرام ولبس لباسه وأتى إلى المدينة ولم يحلم، ماذا عليه يقول بعد ما وصل، يعني خلف رأسه بعد ما وصل إلى المدينة، ماذا عليه؟ هو يبدأ غياره قبل معلوم ان الانسان يعني قبل ان يتحلل في حلقه او بتصفيره لا يعتبر متحللا فيفتح ثياب خطا يكفر عنه بكفاره اللبس التي هي التخيير بين ثلاثه اشياء وهي الذبشات عن 36 او عن 36 او في يوم ثلاثه ايام أو في يوم يقول رجل علم أربعة أولاد أربعة لأولاد ثلاثة أموال وهذا رجل يوم وقعت هؤلاء الأربعة كيف يقسم عليهم هذا المال الذي ورثه؟ هل يفرق بين التوأمان؟ يعني ولدان أولاد أربعة فرط بين كونهم يعني اثنين جاءوا دفعة واحدة وجاءوا متفرقين يعني كلهم في الميراث سواء الأربعة هم سواء في الميراث ويقول أن يعتبر أنه أماني واحد لا أنه اثنان ليس واحد لأنه أربعة كل واحد له نصف إذا كان ما نقلق إلا أربعة أولاد ليس له أم ولا أب ولا زوجة ليس له أب ولا أم ولا زوجة وإنما خلف الأربعة إلا بينهم أربعة واحد له أربعة وكونهم ولدوا جاءوا في بطن واحد وهم كون شخص واحد هم شخصين يعبر قول خلقه من ولد واحد أنا أعبر عليه أنا أعبر عليه وهو يقول خلقه موت واحد أنا أعبر هو يدل على تعظيم يعني بعد أن من الله عليه بهذه النعمة لا يرجعوا بعده كفارا أي ظل هذا طبعا جاءت بعض الروايات فهي لا تنافي رواية الكفر لأن الضلال هو أعظم الكفر والعياذ بالله الله أكبر